صوت الأقصى تقدم تزود ما استطعت لدار خلد فخير الزاد زاد المتقين ولا يغررك في الدنيا ثراء هناك ترى أجور العاملين تزود ما استطعت لدار خلد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بصر يا هداك الله إنا نسير على طريق السابقين. أعلى في سماء الإسلام نسير على طريق السابقين فإن الموت غاية كل حي. أعلى في سماء الإسلام. الإعداد والتقديم مها هانئ. ما استطعت لدار خلد فخير الزاد حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا ثراء هناك ترى أجور العاملين. هو أبو عبد الله حذيفة بن حسين اليمان من بني عبس. جاء حذيفة هو وأخوه ووالدهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام، ولقد نما في ظل هذا الدين، وكانت له موهبة في قراءة الوجوه والسرائر، فعاش مفتوح البصر والبصيرة على مآت الفتن ومسالك الشرور ليتقيها. لقد كان في إيمانه وولائه قويا، فها هو يرى والده يقتل خطأ يوم أحد بأيدي مسلمة، فقد رأى السيوف تنوشه فصاح بضاربيه: أبي أبي إنه أبي. ولكن أمر الله قد نفذ، وحين علم المسلمون تولاهم الحزن الشديد والوجوم، لكنه نظر إليهم إشفاقا وقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم انطلق يؤدي واجبه في المعركة الدائرة، وبعد انتهاء المعركة علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بالدية عن والد حذيفة رضي الله عنهما، ولكن تصدق بها حذيفة على المسلمين، فازداد الرسول له حبا وتقديرا. عز النما ولحن عز ترنما، مجد سما وثغر مجد تبسما، نور بدا به الإبا كم تجلببا، حتى غداك بارق الخير في السماء. من نواقف حذيفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم: مجد سما وثغر مجد تبسما، نور بدا به الإبا كم تجلببا، حتى غداك بارق الخير. حذيفة بن اليمان يسأل عن الشر. عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قم يا حذيفة. وعن بلال العبسي عن حذيفة بن اليمان أن الناس تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، فلم يبق معه إلا 12 رجلا، فأتاني رسول الله وأنا جاث من البرد، وقال: يا ابن اليمان، قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب، فانظر إلى حالهم. قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما كنت إليك إلا حياء منك من البرد. قال: فابرز الحر وبرد الصبح، انطلق يا ابن اليمان، ولا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع إلي. فانطلق حذيفة إلى معسكرهم وعرف أخبارهم، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما فرغ من صلاته قال: ابن اليمان، اقعد، ما الخبر؟ قلت: يا رسول الله، تفرق الناس عن أبي سفيان، فلم يبق إلا عصبة توقد النار، قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا، ولكن نرجو من الله ما لا يرجو. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زازان عن حذيفة قال: قالوا: يا رسول الله، لو استخلفت. قال: إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه. وعن زيد بن وهب في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3، ولا من المنافقين إلا 4. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبكرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق، أجل، لم يبق منهم إلا 4، أحدهم شيخ كبير، لو شرب الماء البارد لما وجد برده. جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. قادمون كسل الوهاج مسلمون، معركة نهاوند. كسل الوهاج مسلمون، ديننا المنهاج، سوف نمضي. في معركة نهاوند، حيث احتشد الفرس في 100,000 مقاتل و50,000، اختار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لقيادة الجيوش المسلمة النعمان بن مقرن، ثم كتب إلى حذيفة أن يسير إليه على رأس جيش من الكوفة، وأرسل عمر للمقاتلين كتابا يقول فيه: إذا اجتمع المسلمون فليكن كل أمير على جيشه، وليكن أمير الجيوش جميعا النعمان بن مقرن، فإذا استشهد النعمان فليأخذ الراية حذيفة، فإذا استشهد فجرير بن عبد الله. وهكذا استمر يختار قادة المعركة حتى سم منهم 7. والتقى الجيشان ونشب قتال قوي، وسقط القائد النعمان شهيدا، وقبل أن تسقط الراية كان القائد الجديد حذيفة يرفعها عاليا، وأوصى ألا يذاع نبأ استشهاد النعمان حتى تنجلي المعركة، ودعا نعيم بن مقرن فجعله مكان أخيه النعمان تكريما له، ثم هجم على الفرس صائحا: الله أكبر، صدق وعده، الله أكبر، نصر جنده. ثم نادى المسلمين قائلا: يا أتباع محمد، ها هي ذا جنان الله تتهيأ لاستقبالكم، فلا تطيلوا عليها الانتظار. وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس، وكان فتح همدان والري والدينور على يديه، وشهد فتح الجزيرة، ونزل نصيبين وتزوج فيها. فضل حذيفة بن اليمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا قد أعطي 7 نجباء رفقاء، وأعطيت أنا 14، 7 من قريش، الحسن والحسين وعلي وحمزة وجعفر وأبو بكر وعمر، و7 من المهاجرين، عبد الله بن مسعود وسلمان وأبو ذر وحذيفة وعمار والمقداد وبلال رضوان الله عليهم أجمعين. وقال عمر بن الخطاب لأصحابه: تمنوا، فتمنوا ملء البيت الذي كانوا فيه مالا وجواهر ينفقونها في سبيل الله. فقال عمر: لكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فأستعملهم في طاعة الله. لحذيفة بن اليمان أقوال بليغة وكثيرة، فكان واسع الذكاء والخبرة، ومن ذلك قوله للمسلمين: ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة، ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا، ولكن الذين يأخذون من هذه ومن تلك. بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، بعد بعدي بعد لحدي سوف وفاة حذيفة. سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشد. لما نزل بحذيفة الموت جزع جزعا شديدا وبكى بكاء كثيرا، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي أسفا على الدنيا، بل الموت أحب إلي، ولكني لا أدري على ما أقدم، على رضا أم على سخط. توفي بالمدائن في أحد أيام العام الهجري 36 رضي الله عنه وأرضاه. هنيئا للغرباء، هنيئا لكم العزة والكرامة، هنيئا لكم الصدع بالحق، هنيئا لكم علم الشريعة ونورها. أعلان في سماء الإسلام. الإعداد والتقديم مها هاني. هنيئا لكم أن يشتري منكم الباري أنفسكم وأموالكم، فهنيئا لكم البيع، وهنيئا لكم الثمن بحق. هنيئا لكم أيها الغرباء، أيها الغرباء.